بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 26 في شرح 3 الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في هذا اليوم السبت 22 من شهر شعبان لعام 1440 الموافق 27 من شهر إبريل لعام 2019. وانتهينا إلى قوله رحمه الله، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يقول العلامة البغوي رحمه الله في تفسيره: إنك ميت أي ستموت، إنك ميت أي ستموت، وإنهم ميتون أي سيموتون. وقال الفراء والكسائي: الميت بالتشديد من لم يمت وسيموت، والميت بالتخفيف، تخفيف الياء، من فارقه الروح. نعم، ولذلك لم يخفف ها هنا، ما قال إنك ميت وإنهم ميتون، وإنما قال إنك ميت، فمن لم تفارقه الروح وسيموت يقال له إنك ميت. نعم. وقوله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال ابن عباس: يعني المحق والمبطل والظالم والمظلوم. وقال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية من الآيات التي استشهد بها الصديق رضي الله عنه عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تحقق الناس موته، مع قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومعنى هذه الآية: ستنقلون من هذه الدار لا محالة، وستجتمعون عند الله في الدار الآخرة، وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل، فيفصل بينكم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم، فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين، ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين، إلى أن قال: ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة، فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا، فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. الخصومات كلها التي تحصل بين الناس في الدنيا، سواء كانت خصومات بحق أو خصومات بباطل، تعاد يوم القيامة، ليتبين المحق من المبطل، الظالم من المظلوم. فإياك أن تكثر الخصومات فيما لا حق لك به، فيما لا حق لك به. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هذه الآيات تقرر عقيدة الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور، وهو أحد أركان الإيمان، تلك الأركان التي لا يصح إيمان أحد، لا يصح إيمان عبد بدونها. وقد قرنه الله تعالى، أعني الإيمان باليوم الآخر، قرنه بالإيمان بالله نفسه سبحانه وتعالى، قرنه بتوحيده بعبادته في مواضع عديدة من كتابه: يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر، هذا الاقتران له حكمة. فإن المشركين في الجاهلية كانوا قد أشركوا مع الله في الألوهية فعبدوا معه غيره، عبدوه وعبدوا معه غيره، وأنكروا البعث. فيما حكاه الله تعالى عنهم في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وفي قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لأجل هذا الإنكار جاء التأكيد على الإيمان باليوم الآخر مقرونا بتوحيد العبادة في آيات كثيرة، للتأكيد على أن الإيمان به فرض ولا يعفى منه أحد، ومن زعم الإيمان بالله ولم يؤمن بالبعث فلا إيمان له، وللدلالة على كفر من أنكره. وأدلة إثبات البعث كثيرة، منها ما ذكرنا آنفا وما ذكره المؤلف، وهو قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ومعنى الآية كما يقول الحافظ ابن كثير: أي من الأرض مبدأكم، فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض، وفيها نعيدكم أي وإليها تصيرون إذا متم وبليتم، ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وهذه الآية كقوله تعالى: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، انتهى كلامه يرحمه الله. والآية الأخرى التي استدل بها الشيخ المؤلف رحمه الله، وهي قوله: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، تدل على المعنى السابق أيضا نفسه. فحياة الإنسان أطوار ثلاثة: طور الخلق من تراب، ثم طور الموت والإرجاع إلى التراب، ثم طور الإحياء والبعث من التراب. قال رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب والجزاء، وليس فقط الإيمان بالبعث، لا يكفي الإيمان بالبعث، فإنه لا بد من الإيمان بالحساب والجزاء، ولا بد من الإيمان بكل تفاصيل اليوم الآخر. فإن الناس في الإيمان باليوم الآخر ثلاث طوائف: طائفة المنكرين من الدهريين قديما والمشركين الذين أنكروا البعث، والشيوعيين حديثا لا يمكن، لا يؤمنون باليوم الآخر، لا يؤمنون بوجود حياة أخرى، لا يؤمنون بالبعث. وطائفة أخرى من المنكرين تنتسب إلى الإسلام، أهل البدع المعتزلة والمتكلمون الذين لا ينكرون البعث، ولكنهم ينكرون بعض تفاصيل اليوم الآخر وبعض العقائد الثابتة بالكتاب والسنة كالرؤية والميزان، نعم، رؤية الله عز وجل في الآخرة، مجيئه وإتيانه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، إنكارهم لعذاب القبر ونعيمه. هؤلاء أهل بدع وأهل ضلال، ومنهم من يكفر كالجهمية الذين أنكروا الرؤية تكذيبا لما جاء فيها في كتاب الله تبارك وتعالى. والطائفة الثالثة أهل السنة المحضة الذين يؤمنون بالبعث واليوم الآخر وكل ما جاء فيه من تفاصيل صغيرة أو كبيرة على الوجه الذي دلت عليه النصوص في الكتاب وفي السنة. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بماذا؟ بالحساب والجزاء. ومن أسماء اليوم الآخر يوم الدين، سمي كذلك لأنه اليوم الذي يدان الناس فيه بأعمالهم، يعني يجازون عليه. وأدلة إثبات الحساب كثيرة، منها قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقوله تعالى: ولو أن لكل نفس ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قضي بينهم بالقسط أي حوسبوا على ذلك. وقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فهذا القضاء والحساب. وقوله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. والآيات في كتاب الله كثيرة كثيرة في إثبات الحساب. وقوله تعالى فيما استدل به الشيخ: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والمعنى أنه يجازى كل بعمله، يجازي الله كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والمعنى فمن يعمل مثقال ذرة من خير يجازى عليها بالخير، ومن يعمل مثقال ذرة من شر يجازى عليها بما يستحقه. ثم فسرت الآية الإحسان وبينت وصف المحسنين الذي بسببه نال المجازاة بالحسنى وهي الجنة، لأنه استدل بالآية قال: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة. فسر بعد ذلك الإحسان بماذا؟ فسر الإحسان بالآية التي بعدها قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ففسرت الآية الوصف الإحسان الذي استحقوا بسببه الحسنى، ووصف المحسنين بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إلا اللمم يعني إلا صغائر الذنوب، فهي ليست من باب المعفو عنه ويتهاون فيها الواحد، ولكن لأن عندهم خير عظيم جدا هذه تذهب أمام ذلك الخير. صغائر الذنوب يعفو الله عز وجل عنها، بل جعل الشرع من أعمال المسلم اليومية كثير، هناك من أعمال المسلم اليومية كثير من مكفرات الذنوب والخطايا التي هي من صغائر الذنوب، كانتظار الصلاة إلى الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد والوضوء، نعم، وغيرها من أعمال البر والصدقة، وكذلك الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كل هذا من مكفرات الذنوب والخطايا التي هي الصغائر اللمم. إلا اللمم هذا استثناء منقطع، مش استثناء تام، منقطع. ليش؟ لأنه اللمم خلاف الفواحش، اللمم خلاف كبائر الذنوب. فلما قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فهنا اللمم ما لها علاقة بكبائر الذنوب والفواحش، كما تقول العرب: جاء مثلا القوم إلا حمارا، وحمار من القوم، حمار منهم، وما هو عاقل، حمار ما هو. فإذا هذا استثناء إيش؟ استثناء منقطع. المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وهذه المعاني التي ذكرناها لكم ذكرها الحافظ ابن كثير، قال في تفسير الآية: لا تعاطون المحرمات والكبائر وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم، كما قال في الآية الأخرى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال هاهنا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال: وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. انتهى كلامه. والآية الثانية التي استدل بها الشيخ الإمام المجدد رحمه الله وهي قوله تعالى في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. الآية. والزعم دوما في الغالب يعني تستعمل في الادعاء الباطل، في الادعاء ماذا؟ الباطل. وهي إحدى هذه الآية التي استدل بها الشيخ إحدى الآيات الثلاث التي أمر الله تعالى نبيه أن يقسم بها على البعث والنشور. ثلاث آيات في كتاب الله لا رابع لها، أمر الله تعالى نبيه أن يقسم بالله على البعث والنشور واليوم الآخر من أجل إقامة الحجة على المشركين الذين كانوا يعلمون تمام العلم صدقه على الإسلام ويعلمون أنه ما يحلف إلا صادقا. نعم. فالآية الأولى هذه في أي سورة؟ في التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل، أي يا محمد، بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الآية الثانية في سبأ، في سورة سبأ، وهي قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآية. والآية الثالثة في سورة يونس، وهي قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والحكمة من الإيمان بالبعث والحساب إثبات كمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى. في حكم كثيرة لإثبات الحساب، منها إثبات كمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى. فالعظام والأجساد وإن تلاشت وتمزقت وتفرقت وصارت ترابا فهو سبحانه وتعالى قادر على إعادة خلقها من جديد وهي لا شيء، كما أنه خلق صاحبها وأصحابها من لا شيء وهم لا شيء، قادر على إعادة خلقها من جديد كما خلقها أول مرة. أنتم تعلمون قصة ذلك الرجل في من كان قبلنا، نعم، الذي جمع بنيه عند الموت وأوصاهم أنه إن مات أن يحرقوه ويعني يلقوا يعني نصفا من رماده في البر ونصفا آخر في البحر، يطير يذهب شكا في قدرة الله، عنده شك في قدرة الله تبارك وتعالى على ماذا؟ على البعث، ويعلم الله عز وجل القادر على بعثه، ولكن هو استبعد انه اذا انا صرت بهذه الطريقه ممكن انجو. ليش؟ لانه قد اسرف على نفسه بالمعاصي، جمع بنيه واخبرهم هذا وامرهم بهذا ففعلوه، فلما حصل قال الله عز وجل لهذه الذرات المتناثره في الكون: كوني فلان فكانت. قال: يا عبدي ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك، خشيتك يا رب. أنه يخشى الله عز وجل ويوقن ويعلم أنه قادر على بعثه، لكن بهذه الصفة قال: لعله إيش؟ لعله ينجو. فبسبب هذا غفر الله عز وجل له، غفر الله عز وجل له. وهذا فيه دلائل على أن الإنسان، هذا من أدلة على أن الإنسان يعذر بجهله، خاصة في التفاصيل التي لا يستطاع أن يتوصل إليها إلا بماذا؟ بدربة وعلم وطلب علم وفهم. نعم. ومن الحكم أيضا، الحكمة الأولى لإثبات البعث والحساب هي إثبات كمال علمه سبحانه وتعالى وقدرته. فهو ولو تفرقت الأشلاء، ولو تعددت ومليارات الأشلاء، إن لم يكن أكثر من ذلك، أعداد لا نستطيع أن نحصيها من لدن آدم إلى يوم الدين، كلها متفرقة في الأرض وكلها تراب، صارت تراب، مع ذلك الله عز وجل يحييها ويخرجها وينشوها نشأ جديدا ويبعثها من القبور ويبعثها من الأرض. ف فهذا دلالة على كمال علمه المحيط وكمال قدرته سبحانه وتعالى. والحكمة الثانية إثبات كمال عدله وحكمته. إثبات كمال ماذا؟ كمال عدله وحكمته، وذلك بمجازاة المحسن على إحسانه والمسيء على كفره وعصيانه. فينعم المؤمنون السعداء بما أعده الله لهم من النعيم المقيم، ويشقى الكفار والمشركون بما أعده الله لهم من العذاب المقيم. فريق في الجنة وفريق في السعير. فلو أن الظالم مات ولم يأخذ المظلوم حقه منه، والمعادي للأنبياء ولدعوات الرسل والمشرك والكافر مات وأفلت، خلاص انتهى الموضوع. وكذلك كل من آذى دعوة الحق من هؤلاء الحزبيين وأهل البدع وأهل الضلال، أنتم تعلمون هذه الدعوة ضعيفة، ضعيفة بقلة، هي قوية بحجتها وقوية بدلائلها، ولكنها بضعف بقلة من يتبعها. فلو أن هؤلاء المتسلطين عليها من الحزبيين وأهل البدع نجوا بموتهم بعد معاداتهم لهذه الدعوة وعلمائها وأهلها، لو حصل هذا كله فإنه يكون ظلما تعالى الله تعالى عنه وتنزه الله تعالى عنه. فإذا إثبات كمال عدله سبحانه، إثبات كمال حكمته سبحانه وتعالى، العدل والحكمة هنا، فيجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، كما قال تعالى: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. كذلك قال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وقال: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. نعم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين، ما معنى معاجزين؟ ها؟ سعوا في آياتنا معاجزين، يسعى في الآيات معاجزا، صادا، صادا عن دين الله عز وجل، مكذبا لرسل الله، بدل ما يأخذ هذه الآيات يهتدي بها، يأخذها ليصد عن دين الله عز وجل، يسعى في آيات الله صادا عنها ومعاديا للرسل، هذا معنى معاجزين. قال رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر. لماذا؟ لماذا يكفر؟ هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة أولا. أمر الثاني صريح القرآن يدل عليه، فالذي يكذب بالبعث يكذب بماذا؟ بالقرآن. الأمر الثالث لأنه مركوز في الفطر، ما في فطرة سوية إلا وتعلم أنه كما خلق من لا شيء سيبعث مرة أخرى. والدليل الذي استدل به الشيخ قال: رسلا مبشرين أو منذرين لئلا يكون للناس على الله، لا، من كذب بالبعث كفر، قلنا لأنه كذب بصريح القرآن، ولأنه بهذا ناقض فطرته وخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو بذلك يتبع هواه كما اتبع المشركون أهواءهم في التكذيب البعث. قال رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الرسول هو رجل أوحى الله إليه بشرع جديد يختلف عن شرع من سبقه من الرسل وأمره بتبليغه، والنبي رجل أوحى الله تعالى إليه بتبليغ شرع رسول قبله، فبين النبوة والرسالة عموم وخصوص، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وهذا التعريف كما تعلمون أدق من قول بعض أهل العلم: الرسول هو كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، فإن الله تعالى أخذ الميثاق على العلماء أن يبلغوا دين الله، فكيف بالأنبياء ودرجتهم لا شك أعظم بكثير من درجة العلماء. والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد مسلم بدونه. وأدلة وجوب الإيمان بالرسل كثيرة في كتاب الله، منها قول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، الآية. وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: آمنت بالله ورسله. الغاية من إرسال الرسل، الغاية من إرسال الرسل هي الدعوة إلى توحيد الله والدعوة إلى طاعته وتصحيح الانحراف العقدي والخلق والعمل في حياة الناس، وإقامة الحجة على الناس كي لا يقولوا يوم القيامة: ما جاءنا من بشير ولا نذير. الرسل يبشرون من أطاعهم من أهل التوحيد والإيمان بالجنة، وينذرون من عصاهم من أهل الشرك والكفر والمعصية بالنار. فدعوة الرسل تجمع ما بين البشارة والنذارة، فليست دعوة الأنبياء والرسل فقط تبشير وترغيب، وإنما ترغيب وترهيب، أمر ونهي. وهذه تكفي في بيان ضلال ما عليه جماعة التبليغ من أصول فاسدة. عندهم أصل من أصولهم وهو إيش؟ الأمر المعروف دون النهي عن المنكر. يتلون كل الآيات في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولكن يطبقون إيش؟ فقط الأمر بالمعروف ولا يطبقون النهي عن المنكر. فتراه يأمر بالصلاة ولكن لا ينهى عن شرب الخمر، تراه يأمر بالزكاة، تراه يأمر بصلة الرحم ولكن لا ينهى عن العقوق، لا ينهى عن البدعة. هو طبعا واقع من رأسه لأساسه كما يقولون في البدع، غارق في البدع. لكن أنا أقول: كيف تنقض هذا الأصل إضافة إلى ما تعلم من طريقتهم المبتدعة؟ دعوة الرسل قائمة على البشارة والنذارة، أمر ونهي، ترغيب وترهيب. هؤلاء ليس عندهم إلا ترغيب، فهمتم؟ إذن ليسوا على طريقة الرسل ولا يمشون على منهج الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله عز وجل، فكفى بهذا ضلالا. وهذا أمر مقرر وأصل ماشين عليه من سنين طويلة ولا يغيرونه، لا يغيرونه أبدا. وإذا رأيت من أحدهم أنه في حياته اليومية ممكن أنه يطلع على هذا الأصل، فاعلم أنه هذا إشي فردي. أما كمنهج جماعة، عندما يكون عندهم خروج مقرر بالضوابط المعروفة بالأصول المعروفة التي من خالفها وفارقها عد مفارقا لجماعة التبليغ، من الأصول التي تستعمل ترغيب بغير ترهيب، أمر بغير نهي، ترغيب بغير تخويف، بشارة بغير نذارة. طبعا هم يعلون هذا، يقولون أن هذا إيش عمل؟ الترغيب يجلب القلوب وهذا المطلوب منا، أما الترهيب والإنذار والنهي عن المنكر وغير ذلك هذا يقسي القلوب وكذا. وكأنهم يعني يطعنون بطريقة غير مباشرة بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه السلام، منهج الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من العلماء والمصلحين الذين جمعوا ما بين هذين الأمرين في الدعوة إلى الله عز وجل. أما قضية الحكمة في ما الذي يقدم، هذا شيء آخر. قدم الترغيب على الترهيب، هذا الأصل العام، يعني لابد من الترهيب، تبقى فقط ترغب ترغب ترغب. ولماذا شرع الله عز وجل العقوبات؟ لأنه في طائفة لا بد وأن تعاقب ولا يردعها إلا صوت السلطان. إذن في ترغيب وفي ترهيب، في بشارة وفي نذار. قال رحمه الله: وأولهم، أي أول الرسل، نوح عليه السلام. لاحظ أول الرسل وليس أول الأنبياء. من أول الأنبياء؟ آدم عليه السلام نبي، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نوح عليه السلام هو أول رسول بعد اختلاف الناس وافتراقهم وحدوث الشرك لهم، كما قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، أي كانت أمة وأي كان الناس أمة واحدة على التوحيد، وكان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون على التوحيد الخالص، ثم طرأ بعد ذلك الشرك، كما في حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبيا كان آدم؟ قال: نعم مكلم. قال: كم كان بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. قال: يا رسول الله، كم كانت الرسل؟ قال: 315. والحديث أخرجه ابن حبان والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. وهذا أثر ابن عباس أخرجه الطبري والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني في تحذير الساجد وأشار إلى ذلك في الصحيحة. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده، صارت في العرب بعده، يعني تفرقت هذه الأوثان في العرب. أما ود كانت لكلب بدومة الجندة، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. يعني في الأول كانت إيش؟ مجرد تصوير تماثيل والتوحيد قائم، لكن هذه الخطوة الأولى، الشيطان له نفس بعيد، خطواته كثيرة حتى يصل إلى مراده. فلما هلك هؤلاء القوم الذين قد حصلت فيهم إيش؟ التصاوير والتماثيل، نشأ فيهم من لا يعرف التوحيد، نشأ أبنائهم وأبناء أبنائهم لا يعرفون التوحيد، فماذا؟ قال: هؤلاء شفعاء لكم عند الله فاعبدوهم. ولاحظ أن هؤلاء كانوا على شكل ماذا؟ على صورة ماذا؟ صورة رجال صالحين. إذا منشأ الشرك في الألوهية وعبادة غير الله مش عبادة أحجار، ليس عبادة أحجار، وإنما اتخاذ الأولياء والشفعاء وسطاء بين الخالق والمخلوق. العربي ما كان سفيه لهذه الدرجة أنه يعبد الحجر كما هو، وإنما حجر على شكل شيء، الصنم على شكل شيء، هذا الوثن على شكل معين مقرر في قلوبهم وفي تاريخهم أنه له مكانة معينة، له مكانة، سموها ولاية، سموها هم قداسة إلى غير ذلك، صالحين، فجعلوا هؤلاء بسبب هذه المكانة شفعاء بينهم وبين الله عز وجل. نعم. لذلك لتعلموا أن الشرك في الألوهية وثنية، وإن لم يعبد صاحبه الأوثان بحد ذاتها اللي هي إيش؟ الحجارة بحد ذاتها، ولكن إذا دعا الأولياء صار إيش؟ صار وثنية. فنوح عليه السلام هو أول الرسل بعد الاختلاف وطروء الشرك. وقد جاء في حديث الشفاعة العظمى في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الناس يأتون من؟ يأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ فيعتذر لهم ويقول: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله، لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. الحديث الطويل الذي يثبت الشفاعة الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام. وعدد الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله تعالى البشرية من عهد آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام 124,000 نبي، منهم 315 رسولا. علمتم الفرق بين النبي والرسول؟ ففي بعض ألفاظ حديث أبي أمامة السابق قال: قلت يا رسول الله كم وفى عدد الأنبياء؟ قال: 124,000، الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. الحديث أخرجه الإمام أحمد الطبراني وصححه الشيخ الألباني ويكتفى بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.